بارك الله. شوف كلام هذا، كلام المؤلف هذا. الغسل أحوط. نعم. قوله ما مس المرأة منه، أن يغسل الرجل العضو الذي مس فرج الفرج الذي مس فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق المنزوم وإرادة اللازم، لأن المراد رطوبة فرجها. قوله ثم يتوضأ صريح في تأخير وضوءه عن غسل الذكر. صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر. زاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه وضوءه للصلاة. قوله ويصلي وأصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. قال أبو عبد الله والمصنف وقائل ذلك والراوي عنه قوله الغسل أحوط، أي على تقدير ألا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتساب. على تقدير إيش؟ أي على تقدير ألا يثبت الناسخ. نعم. ولا يظهر الترجيح. نعم. فالاحتياط للدين اغتساب. قوله الأخير كذلك أبي ذر ولغيره الآخر بالمد بغير ياء، أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة. وقال ابن التين ضبطناه الصواب الآخر، يعني آخر الأمرين من الشارع، آخر الأمرين من الشارع وجوب الغسل بدون إنزال، والأول وجوب الغسل بالإنزال، فيكون الآخر ناسخ للأول. نعم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.